الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد أسجد شفي الوحيد أنت حبيب نفسي.